القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عطية معروف من القاهرة، يقول في رسالته: بعض الناس ينتهز فرصة الاستماع إلى إحدى الشائعات فيردد كل ما يسمع من غير التحقق من الأخبار التي يستمع إليها، فهل هذا يتفق مع المنهج الإسلامي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن شريعة الإسلام شريعة اجتماعية بناءة تعمل من أجل محافظة على أسرار الناس وسمعتهم وكرامتهم، لهذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن الإساءة إلى الغير وعن كشف عيوب الآخرين. قال جل شأنه في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. فمن صفات عباد الله الصالحين أنهم لا يقولون كذبا ولا يشهدون زورا ولا يرددون ما يردده الآخرون من كذب وبهتان، ولا يسيئون إلى غيرهم لأنهم لا يحبون الإفساد في الأرض، وذلك عن طريق نشر الشائعات، كما كان المنافقون يسيئون إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته الأطهار الذين عصمهم الله من كل سوء. ولهذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على عدم الاستماع إلى الشائعات. من أجل هذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. طبعا دكتور، لا شك أن الشائعات من أسلحة الدمار الشامل إذا جاز التعبير، إذن فما هو واجبنا تجاه الشائعات؟ على أبناء المجتمع أن يحاربوا الشائعات وألا يستمعوا إليها وألا ينقلوها إلى الغير، حتى لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه الذين يحبون نشر الشائعات. ولهذا توعد الله أمثال هؤلاء بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيكون بجلد من قذف غيره بالزنا مثلا، أما في الآخرة فيكون بالعذاب الأليم في نار جهنم ليأخذ المظلوم حقه من الظالم. قال تعالى في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن أجل هذا جاء في صحيح مسلم أنه يأتي في آخر الزمان يجلس الشيطان بين الجماعة فيتكلم بالكلمة فيتحدث مع الناس، فيتحدث الناس بها ويقولون: لا ندري من قالها. ولهذا وجب على ولي الأمر أن يقطع دابر المفسدين الذين ينشرون الشائعات ويلحقون الأذى والضرر والتفرقة بين أبناء المجتمع الواحد. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة صاد ميم من المنيا، تقول في رسالتها: زوجي يحرص على أداء الصلوات والتمسك بتعاليم الدين، فيصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقد أقام العقيقة لاثنين من أولادي، وقام كذلك بأداء العمرة أكثر من مرة، لكنه للأسف يماطل في سداد الدين الذي عليه لأخيه، وكلما طالبه أخوه بسداد ما عليه ادعى عدم القدرة على السداد واختلق الأعذار، فما حكم ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: المماطلة في سداد الدين ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، فعلى زوجك أن يسارع في أداء الدين الذي عليه، وكان من الواجب عليه أن يهتم بأداء الفرائض قبل أداء السنن، فسداد الدين فريضة، أما العقيقة والعمرة فهما من السنن المستحبة لمن كان قادرا على أدائهما. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها رتبت الأعمال الصالحة ترتيبا يراعي مصالح الناس ويحقق مقاصد المشرع في رعايته لهذه المصالح، ومن ذلك أنها جعلت أداء الفروض أولى وأهم من أداء النوافل أو السنن المستحبة، كما جعلت ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة في مسواه، ومن أدى فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة في مسواه. ويستفاد من الحديث أن الأمر لا يقتصر على الصيام فقط، وإنما يشمل أداء سائر الفروض التي افترضها الله تعالى، كما يستفاد منه أن أداء الفروض أحب الأعمال إلى الله. وعلى هذا فإن سداد الدين يجب أن يقدم على السنن المستحبة كسنة العمرة أو سنة العقيقة، لأن سداد الدين فرض، وأن العقيقة والعمرة سنة، والفرض مقدم على السنة. أضف إلى ما سبق أن الشريعة حرمت المماطلة أو التأخير بغير عذر في سداد الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل أي مماطلة، مطل الغني ظلم، وفي رواية: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. ومعنى ذلك أن من كانت عنده القدرة على سداد الدين ثم امتنع عن سداده كان من حق صاحب الدين أن يشكوه إلى الناس، بل إن الشريعة تحذر من المماطلة، لأن المماطلة تكون سببا في منع صاحبها من دخول الجنة، على نحو ما ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. في نظرك يا دكتور، ما الذي جعل زوج صاحبة الرسالة وآخرين يقدمون النوافل على الفرائض كما رأينا في المماطلة في سداد الدين؟ إن تصرف هذا الرجل وأمثاله جاء تعبيرا عن فهم خاطئ للتدين الذي يفرق بين حقوق الله وحقوق العباد، فيهتم بحقوق الله ويفرط في حقوق العباد، ومثل هذا يكون خطرا على الدين، لأن تأخير سداد الدين من سوء المعاملة. والدين كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى حسن المعاملة وإلى مجازاة الإحسان بالإحسان، فإذا كان الدائن قد أحسن إلى المدين وأقرضه المال فإن على الدائن أن يسارع إلى رد المال إلى الدائن، أما أن يؤخر السداد مع قدرته وينشغل بالأمور المستحبة فإنه يكون قد خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأحدث الضرر بالدائن، حيث حرمه من الانتفاع بماله، ومن ثم فإنه يكون مستحقا للعقوبة التي يقدرها ولي الأمر في الدنيا بالإضافة إلى عقوبة الآخرة إذا مات قبل أن يسدد ما عليه. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام.